بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. بعدما وصفت الآيات الأعراب سكان البادية أنهم جفاة غلاظ القلوب، أنهم بعيدين عن الاستماع لهدي السماء والانتفاع بشريعة الإسلام، محرومون وأنهم محرومون من صحبة الفضلاء من البشر لعزلتهم في البادية. جاءت الآية التي معنا الآن تتكلم عن بعض صفاتهم. ومن الأعراب منهم فريق من يتخذ ما ينشق مغرما، هذه صفة، ويتربص بكم الدوائر، هذه صفة، بمعنى أنهم إذا طلب منهم النفقة في سبيل الله ومن أجل رفعة الإسلام ينفقون على كره والعياذ بالله، وفي نفس الوقت يعتبر أن النفقة التي تطلب منه للجهاد في سبيل الله غرامة. وذا يرجع إلى أنهم ليست لهم نية صادقة في النفقة، وليست لهم غاية في إرضاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وليس عندهم إيمان باليوم الآخر. والإنسان لما بيدفع فلوس نفقة في وجه الخير، إيه اللي يحمس الإنسان للإنفاق في سبيل الخير؟ انتظار الأجر والثواب من الله. وإيه اللي يخلي الإنسان ينتظر الأجر والثواب من الله؟ إيمانه بالله وبوعد الله. ربنا وعد على النفقة في سبيل الله أجرا عظيما، يبقى إيمانه بالله وإيمانه بوعد الله، تصديقه بأن وعد الله حق، وثقته بأن الله وعد وأنه ينتظر هذا الوعد، وفي نفس الوقت إيمانه باليوم الآخر، فلا مؤمن باليوم الآخر يبقى ينتظر الأجر من الله والثواب من الله. إنما المحروم من هذه الأشياء ليس في عقله الانتفاع بالنفقة في يوم القيامة، ولذلك هو بيدفع يعني مرغم ومكره. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، بيعتبرها غرامة، أهو ندفع وخلاص، لأن قلبه خال من النية الصادقة في إرضاء الله، وقلبه خال من الثقة في الأجر والثواب من عند الله، وليس في عقله ولا قلبه إيمان باليوم الآخر وبلقاء الله سبحانه وتعالى. وده لذلك بيشقى بالنفقة، بيدفع وحزين، بيدفع وشايفها غرامة، يتخذ ما ينفق مغرما، مغرما يعني بيدفع وبيعتبرها ايه؟ غرامة وليست نفق. في حين ان المؤمن ينفق في وجوه الخير ويتخذها قربة كما سيأتي، وينفق في وجوه الخير وهو مبسوط وسعيد وفي منتهى رضا، في منتهى رضا أن ينفق ليدخر أجرا وثوابا يوم القيامة. وهذا الأمر حتى وإن بدأ كما ذكر سابقا تكلفا مع المؤمنين، المؤمن ممكن لما يطلب منه نفقة صدقة يدفع، ممكن في أول مرة يبقى متضايق وزعلان متألم، وهو بيحاول يعمل حاجة ترضي الله، لكن النفقة صعبة عليه. هذا لو اعتاد مرة في مرة ممكن يجي يوم أيام ينفق يبقى سعيد ومبسوط أنه ينفق في وجوه الخير، ويكون النفقة لوجوه الخير من إطعام مسكين أو فقير أو يتيم أو سداد غرامة على مدين أو الإنفاق لوجه الله في الجهاد في سبيل الله. يجي عليه يوم بعد ما اعتاد ويتعود على النفقة في وجوه الخير يأتي عليه يوم يبقى النفقة في سبيل الله أحب إليه مما ينفقه ليأكل منه أو يشرب أو يلبس أو يطعم أهله وقرابته، لأن النفس كما تعتاد، النفس كما تعودها تعتاد. إن عودها البخل والشح وأطعها في ذلك فيظل بخيلا شحيحا ولا يزول له، يتأذى بالنفقة في وجه الخير. وإن حرمها من ذلك، يعني حرمها من شحها وكظمها وغلبها وأنفق في وجوه الخير، تبدأ يتعود على الإنفاق في وجوه الخير فيجيه يصر ويسعد ويرضى ويبقى مبسوط سعيد لما ينفق في وجوه الخير. وخلي بالك بتجد إنسان لا من هذا ولا من ذاك، مش كأنه ماليش وجود خالص، لا يفكر في الشح والبخل ولا يفكر في الإنفاق. ليه؟ يجيب المرتب يديه للولي ومش في دماغه أن يصرف في حاجة، مش لا هو صرف في الخلاء في الخير ولا في الشر، ولا امتحن نفسي ببخل ولا بشح ولا بإنفاق. كما قال العلماء الإنسان إمتى يبان إذا كان كريم ولا البخيل؟ لما يطلب من ينفق. طب إمتى ينفق؟ لما كنت يجيب الفلوس، هو بيجيب الفلوس يحطها في البيت وكده عامل نفسه رجل محترم وكويس ماشي، أو حط الفلوس في البيت عشان مش عايز يتحمل مسؤوليه، عشان مش فاضل دوشة البيت العيال والحريم فبيدي يسيب الفلوس في البيت. طب هذا لم يمتحن، إذن كيف يثبت أنه من الأجواد الذين ينفقون في وجوه الخير؟ كيف يثبت أنه نجح استخدام المال في وجوه الخير؟ مش هيثبت إلا إذا طلب منه وكان صاحب أسمه، يعني له فلوس وله عليها نفقة، له عليها يعني ولاية، معاه فلوس وبيدفع منها. إنما لو حط فلوس البيت طب مش عارف ولا حاجة، يطلبوا منها يروح يقول للولية هات عشان ندفع، عشان بيطلبوا منها مش عارف إيه، تقيل على نفسه، تقيل على نفسه زي يطلب منها، هو اداه أول الشهر وفي آخر الشهر مش قادر يقول، فمش هيدفع مش هينفق. هذا لما يتعرض لامتحان، وطالما لم يتعرض لامتحان يبقى طبيعي ما دخلش المدرسة بتاعت الإسلام ولا الإيمان ولا الإنفاق في سبيل الله. يبقى ده إنسان يعني أثبت على نفسه الفشل ولا يزول الله والضياع. ولذلك الإسلام يأمر الإنسان أن يطلب الرزق الحلال عشان يبقى صاحب يد عليا، حين يطلب منه النفقة يبقى جاهز وينفق. والله إذا كان مستفق هو والوزارة اللي في البيت ولا الوكالة اللي في البيت، أنه يعني لما أطلب في الطيني تقول له خلاص أطلب، تقول له هات 10 جنيه عشان إن فيه مروحة أطلانة في الجامع، ولا في واحد يتيم عاوز يسافر معاش مصاريف، ولا في واحد مات وعليه ديون، يوم تقول لي يقول له هاتي عاوزين 50 جنيه، تقول لك 50 جنيه بتاعي كفاية 5، يتخلقوا مع بعض ولا أخذ 5 ينتلف، يأخذ 5 يهدى سره، يبقى هو أخذ 5 يهدى سره عشان ما زعلهاش. هذا لم يدخل الامتحان، إنما عشان يدخل الامتحان وينجح يبقى لازم يفهم أوامر الإسلام وتعاليم الإسلام، لازم يبقى في يده ما ينفق منه، أو يبقى له كلمة يوم ما يقول هات الفلوس هات الفلوس، ويبقى ناجح وينجح في هذا الامتحان. هؤلاء المنافقون يدفع لكن بيدفع عشان ايه؟ عشان يقولوا عليه ده مسلم، بيدفع عشان عليه يقولوا عليه ده مش بخيل، بيدفع عشان يعني ما حدش يريح على الثاني، هو بيدفع وخلاص، ولكن يعتقد وفي قلبه احساس بالمراره ان دي غرام عليه. في زمان كان في واحد كان يقول على طلع اعاره وبيحكوا عنه يعني، فقريبه بيقول قريبي جاء من الاعاره اول سنه وجاب هدايا، فبيوزع الهدايا لقرايبه، طبعا مش لحد بعيد، بيقول لها اصل في الاساس اول سنه دي، اول سنه دي للشياطين، اول سنه للشياطين او للشيطان، ليه؟ عشان ضلعها هدايا والعياذ بالله، يضلعها يعتبرها للشيطان. شوف النيه السيئه وشوف اللفظ الأسوأ والعياذ بالله، يقول لك اول سنه للشيطان عشان ضلعها هدايا، ما استفدت منها ولا حاجه، بعزقت كلها، بدل ما يقول خليها لوجه الله، خليها صله، خليها قربة، صلة رحم، خليها مودة للجار للصديق لله، يديها هدية ويكسب فيها، ويكسب فيها أجر، يؤجر عليها لو صدقت نيته، ولو أدى لأخوه ولا أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته هدية وقصد بها وجه الله، ما يؤجر فيها، ما أنفقت من نفقة فلك فيها أجر، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى الجهل، وعلى الجهل بحدود الإسلام. لما يقول إن دي خليها أول سنة غارت، ولا يقول مثلا راحت دي من الشيطان، يبقى معناها ليست له نية صادقة. ولذلك النية يحتاج إليها الإنسان في كل عمل، وقد يصل حال الإنسان في أحياء في أحوال يفقد الأجر والثواب ويفقد التوفيق في أي عمل بسوء نيته. ما سمعت أنا مرة واحد يقول، واحد بيشتري حاجات من تاجر حدايد وبويات، فتعاملوا مع بعض وشدوا مع بعض، فقال لك يعني أنت عشان عندك محل تقدر تتحكم فيه، طب أنا أفتح لك محل، ويراك أفتح لك محل وجنبك وهغيظك. رجل معاه فلوس بيتحدى، فتح محل زي، وبعد جنبه فتح محل. فالثاني انا اللي سمعت القصه بعد كده، الثاني بيقول ايه؟ مش هو هيغيظني وعمل لي محل جنبي؟ طب هو شغال ايه؟ قالوا النجار وعامل معرض. قال طب انا هعمل معرض برضه للبوبليه عشان اغيظ. قلت له خد تعالى يا عم، بلاش من النيه دي، كنت هتفتح افتح عشان تنفع المجتمع وتنتفع انت، انما النيه تحدي، هو فتح محل رزقك ورزقه على الله. فتح جنبك وبيحديه وبيتحداك برضه رزقه في رزقه على الله. بس انت لما تفتح افتح بنيه صادقه، وسبحان الله ما كملتش السنه وده قفل محل وده قفل محل، انتهت القضيه كده. يعني لا هذا نجح ولا هذا نجح، لان النيه في الاساس ايه؟ نيه عشان يغيظ جيران، عشان يغيظ واحد مسلم، بدل ما يقول انتفع وانفع المسلمين. فلذلك ده فشل وده فشل والعياذ بالله، لا هذا نجح ولا هذا نجح. فالنية مطلوبة في جميع الأحوال. هذا المنافق لا يملك نية، اللي معانا في الآية لا يملك نية صادقة، إنما بيدفع وخلاص عشان خاطر يراضي المجتمع وعشان ما حدش يتكلم عليه. فهذا يتخذ ما ينفقه مغرما، أي يعتبرها غرامة ومرارة في قلبه أن ينفق من ماله، وبعدين يركض وبس ويتربص بكم الدوائر. ده ناس دفع فلوس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعشان يساهم للجهاد في سبيل الله، بيقول اياك يتهزم بكره، يجي محمد يقول اللي معاه مهزومين، يعني متربص ينتظر أسوأ الاحوال للنبي وللمسلمين. يتربص بكم الدوائر، يعني منتظر الفشل والهزيمه للمسلمين والعياذ بالله، يتمنى أسوأ الاحوال لاهل الايمان والعياذ بالله، هزيمه، ويتمنى الضعف، ويتمنى تقلب الأحوال إلى الأسوأ معهم، ويتمنى لهم سوء المعيشة والعياذ بالله. يبقى بدل ما يعني يكسب هو أجر ثواب ويدخل في دائرة الإيمان، هو مش داخل مع المؤمنين خالص والعياذ بالله، يبقى بيدفع فلوس وهي غرامة، وإن شاء الله يتهزم محمد اللي معه. هو في ذهنه كده يتمنى الهزيمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وقالوها وبيناها في آيات سابقة ويتربص بكم الدوائر. ولذلك لسوء نيتهم ولسوء طويتهم كما يقال فاجأهم ربنا بالدعاء عليهم عليهم دائرة السوء. ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى يعني يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. ده من الله حكم من الله دعاء عليهم أنهم ستدور عليهم الدوائر ويكون حالهم في أسوأ حال من المذلة والصغار والهزيمة والفضيحة. وقد كان فضحهم الله وهزمهم ولم ترفع لهم راية والعياذ بالله. عليهم دائرة السوء من الله سبحانه وتعالى دعاء كما قلنا. والعلماء قالوا يعني ما فيش فاصل بين الايه بين وصفهم بانهم يتربصون بالمسلمين دائرة السوء وبين ما فيش فاصل بين التربص وبين الدعاء عليهم ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السوء ستدور عليهم. وزي ما قالوا ستدور عليهم اي تؤول العاقبة عليهم بأسوأ حال من الهزيمة والضعف والفضيحة والعياذ بالله. والله سميع لما قالوا وإن لم يعلنوه عليم بما يضمرون في أنفسهم وإن لم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية رتب عليها القرطبي بعض الأحكام. قال إن إذا كان الأعراب حكم عليهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم أشد كفرا ونفاقا وأنهم يتخذون ما ينفق مغرما وأنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر حتى لو فيهم واحد مسلم يترى كيف يعاملون في بعض الأحوال. أولا أتى بدليل من الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأعراب ليس لهم حق في الغنائم. العرب اللي عايشين برا المدينة في الجبل وما يجهدوش في سبيل الله وما هاجروا لم يهاجروا ويسكنوا مع رسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام هؤلاء لا يستحقون شيئا من الغنيمة. وذكر حديث طويل نأتنس به إن شاء الله وننتفع بما جاء فيه إن شاء الله في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش ساعة يبعث قافلة أو نسميها سرية في الجيش أو كتيبة إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بوصايا وأوصاه بأعمال عامة يعملها كقائد في الجيش يعني أوصاه في خاصتي بتقوى الله ومن معه من المسلمين. أول ما أمرهم يقول لهم اتقوا الله لأن بغير تقوى الله لا يتحقق النصر وبغير تقوى الله لا يكون تأييد من الله وبغير تقوى الله لا تنفع قوة ولا سلاح. فكان أول ما أمر الجيش يأمرهم بتقوى الله يأمر من أمره لأمره على الجيش يعني عمله في قائد يعني قال انت امير الجيش معناه يبقى قائد الجيش وهو يتحرك. طبعا كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان اختيارا موفقا يختار من يرى فيه الثقه والقوه والشجاعه لقياده الجيش. ثقه ايمان قوه في الايمان وقوه في شجاعته في مواجهه الاحوال. ويوصيه ايضا ومن معه من المسلمين خيرا يوصيه خيرا في تعاملهم مع بعضهم في محافظتهم على الفرائض في تعاملهم مع حتى الأعداء الذين ينزلون به. ثم قال يقول لهم عليه الصلاة والسلام اغزوا بسم الله يتحركوا جهادا في سبيل الله بسم الله نية صادقة لله اغزوا بسم الله وعلى بركة الله اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغلوا الإغلال اللي هو يعني أن يأخذ شيئا من الغنائم بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير حق. ولا تغلوا ولا تغدروا الغدر، الغدر حتى مع الناس اللي راح يتعامل معهم حتى إن كانوا كفار، إذا أداهم عهد لا يغدر معهم. يعني الغدر في العهد والعياذ بالله ليس من قيم الإسلام ولا من أخلاق الإسلام. الغدر لا يكون أبدا لا في السلم ولا في الحرب، لأن ربنا أمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وبعهد الله أوفوا. وهنا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا يعني لو حصل قتال مع الكفار ما صحش نجيب الجثة بتاعت الكافر المقتول ونقطع منه أجزاء تمثيل، يخرم عينه أو يقطع إيده أو يعني يعامله، يعني يعامله بعد أن مات بشيء من المهانة وعدم الكرامة والعياذ بالله، لأن التمثيل في الميت حرام، لأنه قتل يكفي أنه قتل، هو كافر وعايز يقتل المسلمين فتعرض لهم المسلمون قتلوه خلاص قتل ما دام مات انتهى الموضوع. إنما نقطع منه إيد، نقطع منه رجل، نقطع ما عرفش منه إيه، يعني هذا ليس مطلوبا. التمثيل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا وليدا، كان عيل صغير يقتل ليه؟ فلا ما بيحاربش، ليس له قوة وليس له دور في مقاتلة المسلمين، يبقى العيل الصغير يحافظ عليه ويحتفظ به، بل يرعى لحد ما يرجع للمسلمين ويبقى كالأسير ويعامل معاملة السبي والأسرار. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين عباد الأصنام يعني، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال كما قال الراوي يعني. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إن سمعوا الكلام واستجابوا ليك يبقى امنع القتل فيه، يعني يتدرج معهم في تعامله مع الأعداء. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، فلما يخش الإسلام خلاص يبقى لا قتال ولا حرب. إذا دخل الإسلام وأعلن كلمة الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا حرج، ويقبل منهم ويكف عنهم القتال. ثم ادعوهم بعد ذلك إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني يجوا المدينة عشان حضر يحضروا مع المسلمين عشان يقوي شوكة الإسلام ويكثر عدد المسلمين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. سكان المدينة الأصليين نسميهم إيه؟ الأنصار. ستأتي آية في الكلام عنه. إنما الأعراب اللي هم المشركين القبائل المتناثرين في الجبل يوم ما يخش عليهم الجيش يدعوهم للإسلام، إن أسلموا يدعوهم للهجر، إن هاجروا يبقى لهم ما للمهاجرين من حقوق وعليهم ما على المهاجرين من واجبات. إيه الحقوق؟ هيبان في الكلام الثاني. فإن أبوا أن يتحولوا منها من بلادهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، مسلمين بس يسموا أعراب إيه؟ أعراب المسلمين عايشين في جبلهم في مكانهم، مش عايزين يهاجروا المدينة، ماشي براحتهم، بس يعاملوا معاملة خاصة. إيه المعاملة؟ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. ما لهمش حق في الغنائم، الغنائم اللي هي المعروف الإيه؟ اللي يأتي من القتال، الغنيمة اللي يأخذها الجيش المسلم من الكفار في القتال. هؤلاء لم يخرجوا، لم يهاجروا، لم يجاهدوا، ليس لهم غنيمة كما للمهاجرين والأنصار الذين يجاهدوا، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، مش عاوزين الإسلام ولا عاوزين الهجرة، فسلهم الجزية، يبقى عليهم الإيه؟ الجزية، يدفع جزية مقابل إنه يعني لا يحارب المسلمين، والمسلمون كمان يدافعوا عنهم بس يدفع جزية للمسلمين اللي يسموها الخراج أو الجزية، زي عملية ضريبة بس تكون على الكفار فقط الجزية. فهل أم أجابوك؟ فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن دفع الجزية خلاص ما تقتلهم، انتهى الموضوع. فإنهم أبوا مش عاوزين لا يدفع الجزية ولا يدخل الإسلام ولا يسمع الكلام في أي حاجة، فاستعن بالله وقاتلهم. ثم قال: وإن حاصرت أهل حصن، جماعة كفار متحصنين قاعدين في حصن وعاملين عليهم سور وعاملين دفاع وقوة وجيوش تدفع عنهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني لو حب يعمل عهد يبقى منك ليهم، العهد يبقى باسمك أنت كقائد وبالجماعة اللي معاك، الجيش اللي معاك، يكون العهد بين قائد المسلمين، قائد الجيش كطرف ومن معهم من المسلمين، وبين هؤلاء المشركين. لا يعطيهم ذمة الله ولا ذمة رسول الله، لأن الكفار مش هيعمل حساب لا لله ولا لرسول الله، هم مشركين، فيخاف من الجيش ويخاف من اللي قدامه، يعني يخاف من اللي له اللي قدامه بس. فقال له: اديهم عهدهم انت، قل لهم العهد بيني وبينكم والذمة بينهم، ان خطرتم يعني ان خدعتم وغدرتم بهذه الذمة سأقاتلكم واكون ضدكم. يبقى هم يعمل حساب لمين؟ للجيش المسلم ولقائد المسلم، لانه مش هيقدروا ذمة الله ولا ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لما يقول له عهد الله يخاف، لأنه مؤمن، ذمة رسول الله يعمل لها حساب، إنما هؤلاء لا يستحقون. فقال لي: أعمل لهم ذمتهم، لأنهم لا يقدرون الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكم أن تخفروا في ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا في ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربما يظهر منهم غدر وخدر وخداع، فستضطروا تعاملهم بالنشل. يبقى في هذه الحالة أنتم مسؤولين عن هذا الأمر. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يعني اجتهد وتفاوض معهم على قدر ما ترى من مصلحة المسلمين ومصلحة الجيش ومصلحة الأمة عامة. هذا الحديث ذكره القرطبي على أن من أحكام الأعراب هذا، إذا لم يهاجروا ولم يجاهدوا ليس لهم في الغنيمة شيء. ده أول حكم. الحكم الثاني: هل تقبل شهادتهم على أهل الحاضرة، أهل البادية اللي عايشين في الجبل؟ هل ينفع يجيبهم شهود على أهل الحاضرة اللي هم أعلم منهم وأفقه منهم وأكثر منهم عملا وصلاحا؟ قالت فيها خلاف. بعض العلماء قالوا: هم متهمون ليسوا لهم من الكفاءة والعدولة. العدولة معناها إيه؟ العدولة معناها الإيمان والعقل والمروءة. الإسلام يقول كده: الشهادة تقبل من صاحب الإيمان وصاحب العقل وصاحب المروءة. فاقد العقل لا تقبل شهادته، فاقد الإيمان لا تقبل شهادته، فاقد المروءة تجرح في عدالته فلا يشهد ولا تقبل شهادته. وقال صاحب المروءة كما نذكر كثيرا ونكرر، صاحب المروءة اللي هو الإنسان المحترم، يعني اللي ما يجيش في الشارع ويتبول ويشف دوبه ويسخ في الشارع، ده يبقى إن عمل كده في الشارع يبقى ما مش مروءة. اللي مثلا يعني اللي نقول عليه اللي هو يتهازل ويكسر المزاح، دايما عشت هزل ومزاح وتهريج، ده يبقى ناقص المروءة. اللي يخالط النساء ويجالسهم كثيرا يبقى ده ناقص دين وناقص مروءة. اللي يتعامل مع السفهاء ومع المتطاولين، يتعامل مع والعياذ بالله مع الأشرار، هو مسلم ويصلي في الجامع لكن دايما علاقته بالإيه بتاع المخدرات وعلاقته بتاع اللصوص والكلام ده، بيحاول علاقته بيهم ما يخسرهمش ويكسبهم ويعيش معاهم كمان. وربما والعياذ بالله يجاهر بالمعصية، إذا جاهر بالمعصية هذا يخدش مروءته. وفي كثير من كثير من الأحوال الناس يعني تخدش بالها إن من المعصية التدخين مثلا اللي هو في الشارع ده يعملك بوري كده يشد بوري ولا يعمل كده قلت في الشارع ومتاع فيه ودي تخدش من مرؤته تخدش من مرؤته تجرح مرؤته. ولذلك لما قال أنا قابلت واحد يوم كنا في زيارة في العمرة واحد من الشرقية يعني دايما الجماعة للأسف الشديد الكفلاء يظهر فيهم معاملة سيئة جدا الكفيل تظهر من معاملة سيئة جدا مع الكفيل ده بيستعبد الناس بيستعبد الناس فيعني حب يستبد بالموظفين اللي معاه ما تخرجيش غير ما تخرج ممنوع الخروج ممنوع مش عارف التصريح ممنوع الأجازة ياخذ الجوازات ويستبد بيه فحصل موقف معاه فاشتكوه اشتكوه عند القضاء بتاعهم هناك القضاء للأسف الشديد هناك يعني يصدق من يصل إليه من البلاغ تصديق كامل يثق فيهم ثقة كاملة. المهم هذا الرجل من الشرقية يوم ما قال لي تشهد أنت شفت الكلام قال أنا ما انفعش شاهد لا أصلح شاهدك قال لي ليه قال لي أنا مدخن قال لي صدق بأربع سنة يبقى نفعك أنا بدخن قال لي خلاص ما انفعش الله برا المدخن لا تقبل شهادته وضيع رأي صاحب المستودع اللي شغال فيه ولا الوظيفة اللي شغال عنده موظف يعني فقال أنا مدخن لم تقبل شهادته. هنا يقول لك الأعراب هل تقبل شهادتهم أو لا لأن قلنا الإصرار لأن طول النهار يعمل كده معناه مصر مزمن يعني مصر على هذا الذنب مصر على ذنبه وتخدش في شهادته ليتهم يطبقونها ليتهم يطبقونها عندنا يعني. فقال يعني بعض العلماء أجاز شهادتهم وبعضهم رفض شهادتهم لأنهم في موضع التهمة لكن أبو حنيفة أجازها وقال كل المسلمون عدول يشكر جزاه الله خير وأجاز الشافعي بشرط أن يكون عدلا مرضيا يعني تكون فيه الصفات اللي قلنا عليها دي إن كان أعرابي ولا عايش في المدينة ولا عايش في أي مكان طالما يوصف بالعدولة إيمان وعقل ومروءة متزن عاقل لا يخدش يعني في واحد يقول نهار يتقزقز ليه مش بالشعر يعني بعض العلماء قال لك ده يبقى مش ما عندش مروءة عاوز يقزقز ليه بتقعد على جنب يا عم قزقز انما يقزقز ويرمي في الشارع يقول ما ماشي ولا ياكل ترمس ويرمي في الشارع ولا ياكل اللي ياكل في الشارع بيعتبرها تنقص من مروءته اقعد على جنب كده وكل للضروره كنت في سفر ولا عابر سبيل يقعد برضه على جنب حتى لو هيقعد على قهوه برضه ما يقعدش على العلن يقعد كده على ايه في مكان يعني فيه ناس لا تقبل هذا يعني طبيعته كده ما يحبش يبقى مكسوف في اكله ولا في شربه ولا في اي حاجه سبحان الله العظيم بحمده فبعضهم اجاز بالنسبه للموضوع الثالث الامامه هل يا ام الاعرابي يا ام الحاضر بعض العلماء برضه اجازها وبعضهم لم يجزها ليه قال لك لان يعني أجهلون الأحكام السنة وأحكام الشريعة فالذي يؤم الحاضرة اللي يعيش في المدينة يعني اللي بيسمع دروس اللي بيحضر مجالس علم اللي بيحضر الجماعة على طول وبيشوف حاجات في الجماعة أحكام تطبق فيتعلم من الإمام ويتعلم من الجماعة هذا يجوز أن يؤم أما غير ذلك لا يجوز وبعضهم أجازها قال الثوري والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي الصلاة خلف الأعرابي جائز يجوز الصلاة خلفه إنما طبعا ما لا يؤم من هو أعلم منهم من أو من مثله من أهل الحاضرة يعني اثنين علماء اثنين قراء يحفظ القرآن واحد عاش في البادية واحد عاش في المدينة ويحضر مجالس علم ويسمع ويتفقه والكلام ده يبقى المتفقه أو لا والشيء طبيعي أن الفقه مطلوب في الإمامة الفقه مطلوب في الإمامة الفقه مطلوب في الإمامة ده الفقه مش بس الفقه ده الفهم لما يقرأ ما يبقاش مكنة وشريط ما يبقاش مكنة وشريط ويقرأ ومش فاهم بيقرأ ايه يعني محتاج انه يتدبر ما يقرأ يجب فهم المعاني عشان لما يقرأ يحس بيها والإحساس بالمعاني بينتقل للسامع الإنسان اللي بيقرأ وحس بالمعنى اللي بيسمع بيحس بيه واللي بيقرأ مكنة وشريط ومش حس بالمعنى اللي وراه مش هيحس بيه مهما كان صوته حلو الأذن الودن يرتاح ليه بس مش هتحس بالمعنى إذا كان جميل الصوت ولا يعيش مع المعنى يبقى اللي معاه مش هيعيش بالمعنى، يتنغم ويتلذذ بنغمة الصوت لكن لا يعيش بالمعنى. وهذا في في في القراءة، وحتى في العلم، وحتى في الخطبة، حتى في الدعاء، لازم اللي يقول الدعاء يكون عارف معناه ويحس به. إذا حس في الدعاء يبقى اللي وراه يحس بالدعاء، لما حس يبقى شريط عمال يقوله خلاص، شريط يكرر الدعاء والناس بتسمع شريط وآمين آمين آمين زي اللي خلاص. نعم زفر من الله يرحم الشيخ محمد بن معاذ، محمد بن معاذ قال لك ايه، قال الامام مالك عليه رحمه الله ما لا يجهر بالقنوت، معنى كلام ولا يستحب الجهر حتى في التامين، قال لك لان هو المالكيه بيعتبروا ان القنوت بالجهر واللي وراه اللي بيقول اللي وراه عاملين زي ردد الطبل، ردد الطبل ايه ردد الطبل ردد الطبل. ولذلك بنقول ان اللي يقول امين يقول هذا خشوع، يعني ما في ناس كانت تعتقد ان من الجهاد في سبيل الله والاخلاص الدعاء امين، يعتبر ده اخلاص، لا مش هو ده المطلوب. انت بتكلم تقول يا ربنا امين، يا ربنا سامع، يبقى امين تقولها امين امين امين، تقولها بقلبك الاول تفهم الدعاء وتقول تؤمن عليه. ولذلك يعني اذا كان الانسان مثلا يقول اللهم انا نسالك رضاك والجنه، يحس بالرضا والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، يبقى حاسس ان دي وحشه، يبان عليه في النبره بيبان عليها، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، يبقى حاسس ان دي جذر دي، انا اسالك رضاك الجنه سخطك والنار، دي زي دي عملنا ايه ولا حاجه، يبقى مش حاسس بالمعنى، يبقى التالي مش هو مش عايش الدعاء. الله يتعامل مع القلوب ومع العقول سبحانه وتعالى جل شأنه، والمأمون بيحس بهذا، يحس بالمعنى. ولذلك لابد للإمام أن يكون على فقه وعلى دراية بما يقرأ وبما يقول. ونسأل الله التوفيق والهداية والمغفرة والتوبة وحسن العاقبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخدم ما ينفق قربات عند الله. نعم لا أيوة، إذا كان مكلف من قبل الإمام الأعظم حاكم الدولة أو من السلطان يجي وظيفة يؤديها يصلي، بس نقول له تعلم برضه، لأن المفروض إن السلطان ما يكلفش إلا واحد يكون على علم. زمان كان اللي يأذن يشتغل مؤذن يمتحنوه في نصف القرآن وربع القرآن ويسألوا في الصلاة والعبادة، لأنه يأذن وغاب الإمام هيصلي مكانه، ويقيم الشعار وغاب الإمام هيصلي مكانه، مقيم الشعار غاب الخطيب يخطب الجمعة، كان هذا المفترض يعني المفترض. إذا كان مكلفا يبقى يؤدي المهمة. الشيخ حسن بن صفيان عليه رحمة الله كان معاه واحد إمام جامع طيب نظيف الناس اللي عرفناهم يعني، فالشيخ حسن عارف من أصحاب القرآن وشاف بيصلي إمام، فيعني بيعلق عليه تقول له خيل، فقال له مولى يا عم الشيخ الحكومة لو جابت عصاية وقالت له صلي إمام هتصلي العصاية، لو يعني لو جابت عصاية حطيتها قدام الناس وقال ده الإمام هتبقى الإمام، أنا جابوني إمام فتبني في حالي، قال لك خلاص الحمد لله رب العالمين. لا هو هذا الإمام برضه اللي قال لا إله إلا أنت سبحانك، الشيخ حسين عليه رحمة الله بيقول لا إله إلا أنت سبحانك، فالإمام بيقول لك كملها، قال لك كملها أنت، يعني إيه يقول إني كنت من الظالمين، يعني مداعبات الشيوخ لها طرائف لكن عجب، كملها أنت تقول إني كنت من الظالمين، ما كلنا لازم نقول إحنا إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فالإمام إذا كان معينا نقول له صلي واجتهد أن تتعلم أحكام الصلاة على الأقل، واحفظ القرآن حفظا جيدا، واقرأ القرآن قراءة بتدبر، واحضر مجالس العلم. للأسف الشديد معظم الموظفين لما تعمل الدرس ما بيحضروا، يبقى مقيم شعار وما يحضرش الدرس، يبقى مش عارف ما يرضاش يحضر الدرس، ولو حضر الدرس هو المنتفع، ده الخادم الذي لا يقرأ ولا يكتب. لو حضر الدرس مرة وعشر وعشرين وثلاثين هيبقى ده. فيه ناس من الأجيال اللي حضرناها كان يحفظ القرآن من خلف الإمام، يحفظ آيات يصلي بها من خلف الإمام اللي بيسمع بتركيز، والآيات لما الأئمة بيكرروها كثيرا فيسمع حيحفظها. إنما يعني نقول له اجتهد وصلي واستعن بالله سبحانه وتعالى على هذه المهمة وهذه المسؤولية. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فيه ناس من الأعراب كويسين محترمين على إيمان وعلى نية صادقة وعلى ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى وبلقاء الله في يوم القيامة، اكتمل إيمانه فلما بيتقرب إلى الله يتقرب بكل عمل صالح. الفريق الأول كان إيش هم غير الدنيا، وهو عايش فقط بس يعيش مع المسلمين ويدافع عنه الكلام ده، فليس في عقله الآخرة، إنما هؤلاء يؤمنوا بالله واليوم الآخر. ولما يقول لك من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى معناه الجماعة الأولين كانوا إيه؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كما فصلنا وفسرنا. ويتخذ ما ينفق قربات، وإحنا قلنا الإيمان بالله معناها ثقة في وعد الله. لما يقول لك الحسنة بعشر أمثالها تعمل الحسنة وأنت عند واثق أنها تديك عشر أمثالها. لما يقول لك يضاعف يضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يبقى أثق فيها في هذا الكلام. ده معنى الإيمان. والإيمان باليوم الآخر معناها يلقى الله ويجازى على فعله. والإنسان اللي بيؤمن باليوم الآخر بيتقن العمل عشان لما يلقى الله يجد الأجر والثواب. ولذلك القرآن يقول من جاء بالحسن، من جاء بالحسن، إيه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا، لكن من جاء بالحسنة معناها يعني يعمل العمل الصالح ويواظب عليه ويختم له به، ويأتي يوم القيامة معه عمله ويجازى عليه بالحسنة بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، لما تطلب منه نفقة بينفقها عشان إيه؟ عشان يتقرب إلى الله، بيثق إن ده عمل صالح، يثق إن ده عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يثق إن هذا العمل ينال به رضا الله. هذا هو الإيمان وهذا مقتضى الإيمان. وبعدين يتخذ صلوات للرسول أيضا قربة، يعني لما يتقرب بالنفقة يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان إذا جاءه المؤمنون بالنفقات يدعو لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، معناه يدعو لهم بالخير والرحمة والفضل والكرامة. إذا كان يعني إنسان بينفق، النبي كان يدعو له عليه الصلاة والسلام، بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت، بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت، يعني يدعو له في النفقة اللي دفعها تقبل عند الله مضاعفة الأجر، وفيما أبقاه لأهله أن ينتفع به ويبارك له فيه، كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من المؤمنين من الأهل من الأعراب كانوا يعني يستبشرون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذونه قربات أيضا، ألا إنها قربة لهم بالفعل، الله يقرر ذلك أن نفقتهم في سبيل الله قربة، وأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قربة أيضا، لأن صلوات الرسول معناها دعاء الرسول. الصلوات يعني سمعنا في آية المغرب، صلاة المغرب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون، هذا مقام التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك اختص به رسول الله، مش حد من الأنبياء اختص بهذه الخصوصية. يعني الملائكة يعني قالت لسيدنا إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنما اللي اختص بهذه الصيغة إن الله وملائكته، والملائكة مش واحد ولا اثنين ولا مليون ولا مليار ولا الله أعلم أعدادهم لا يحصيهم إلا الله. هؤلاء جميعا يصلون على النبي، يصلون على النبي عشان عارفين مقامه، يعني عارفين مقامه، وعشان ربنا قال لأمرهم بهذا، ويتعبدون يتقربون إلى الله بالصلاة على رسول الله. الملائكة تتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله، والله يصلي على نبيه، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله رحمة ورضوان وتوفيق وتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يصلي، يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي يرفع من قدره ومن مكانته، ويتغمده بالتأييد والرضوان والرحمة في الدنيا وفي الآخرة. قال: الصلاة من الله عز وجل رحمة وخير وبركة، هو الذي يصلي عليكم ملائكته. الله يصلي علينا رحمة وبركة وخيرا وبرا، ويصلي على نبيه كذلك. والملائكة تصلي بمعنى الدعاء، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، تشريف وتكريم ورفعة وبيان لمقامه صلى الله عليه وسلم. وصلاة المؤمنين أيضا دعاء، أنت تقول: اللهم صل على محمد، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره ويزيد من مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم. وكما نذكر دائما، أنت تصلي على رسول الله وأنت المنتفع عليه الصلاة والسلام. حين تصلي على رسول الله أنت بتؤدي فريضة، ولك في نفس الوقت أجر مضاعف، لأنك تتقرب إلى الله، الله يحب من يحب نبيه عليه الصلاة والسلام، الله يحب من يحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت استجبت لله فصليت على رسول الله، يبقى عملت اللي عليه. ثانيا، وعدنا ربنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بعشر، وأن الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة تعرض على النبي: فلان فلان يصلي عليك، فلان يسلم عليك، بالكيفية التي يعني بقدرة الله وبحكمة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى يصل إليه التسليم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبي أوفى. هل يجوز بخاصة المسلمين، هل يجوز احنا تبشر مقابل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيلة، والصلاة على غيره تابعة، بمعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أمة محمد، تبقى تابعة لمين؟ للصلاة. إنما الأصل في الصلاة، الصلاة خصوصية للنبي محمد، اللهم صل على محمد، وبعدين يتبعها آل محمد وأصحاب محمد ومن ترى، ماشي؟ تبقى ممكن تصلي على من شاء إذا قلتها بنفس الصيغة. إنما الدعاء بالمغفرة لعامة المسلمين: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب، يبقى أصيلة لرسول الله وبالتبع لمن بعده، لمن بعده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم، بتوكيد من الله سبحانه وتعالى أن ذلك يقربهم من الله سبحانه وتعالى، والجزاء سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته بسبب هذا، بسبب الإيمان وبسبب النية الصادقة في النفقات وبسبب القصد الشريف والغاية النبيلة أنهم ينفقون لأجل نصرة الإسلام واستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته،